الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة التسليم في الدرجة الأولى، حيث قال: تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب. يقول: أما قوله تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام من الغيب، فيعني أن التسليم يقتضي ما ينهى عنه العقل ويزاحمه، فإن التسليم يقتضي التجريد عن الأسباب، التجرد وعدم التعلق بالأسباب، والعقل يأمر بها. فصاحب التسليم يسلم إلى الله عز وجل ما هو غيب عن العبد، فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينهى العقل عن التجرد عنها. العقل يقول: لا تترك الأسباب. والحقيقة أن الشرع أيضا يأمرنا بأن نأخذ بالأسباب، ولكن يأمرنا أن لا نعتقد فيها ولا نتوكل عليها، أن نعمل بها دون أن نثق بها أو نتوكل عليها. يقول: فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي ينهى العقل عن التجرد عنها، فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه، فالأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب، والتسليم يقتضي التجرد عنها، والعقل ينهى عن ذلك، ينهى عن التسليم، ينهى عن التجرد عن الأسباب. والوهم قد سبق عليه أن الغيب موقوف عليها، أن الأمور الغيبية متوقفة على الأسباب، هذا وهم غير حقيقي، لأن الأمور في الغيب الله عز وجل يقدرها بأسباب لا تخطر على بال العباد. يقول: فها هنا أمور ستة: عقل ومزاحم له الذي يزاحمه هو التسليم، ووهم، وهم أن الغيب موقوف على الأسباب وسائق إليه، وغيب وتسليم لهذا المزاحم. فالعقل هو الباعث له على الأسباب، الداعي له إليها، التي إذا خرج الرجل عنها عد خروجه قدحا في عقله. والمزاحم له التجرد عنها، عن الأسباب، بكمال التسليم إلى من بيده أزمة الأمور، مواردها ومصادرها. والوهم اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاة وحصول المقدور كائنا ما كان عليها، أي على الأسباب، وأنه لولاها لما حصل المقدور، وهذا هو السائق إلى الوهم. والغيب هو الحكم الذي غاب عنه وهو فعل الله، والتسليم تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم، مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه نظرا، وهي عبارة غامضة جدا في الحقيقة وصعبة التركيب للغاية. يقول: وفيه وجه آخر، وهو أن يكون المراد التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما يزاحم معقوله في بادي الرأي، لما يسبق إلى وهمه أن الأمر بخلافه. هذا كلام أقرب إلى يعني المعاني الواضحة المفهومة من الأدلة الشرعية. لو نضربنا مثالا أن العبد بعقله قد يبدو له في بادئ الرأي وفي بادئ النظر، يسبق إلى وهمه أن الأمر بخلاف الحكمة، أو أن هذا مقتضى خلاف مقتضى الأسباب، مثل ما بدا لموسى صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى ما يفعله الخضر مثلا من إفساد السفينة، أن هذا إفساد، وهناك أمر غيبي غاب عنه، وكان مطلوبا من موسى أن يسلم للخضر، كما وعده بذلك، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فزاحم ما يعقله من أن خرق السفينة، زاحم ما يعقله من أن خرق السفينة سيؤدي إلى غرقها، زاحم التسليم الذي أمر به، فكان ينبغي له أن يسلم، وكان هذا أكمل الأحوال، وكان عدم تسليمه نسيانا في المرة الأولى، وفي الثانية عمدا، وفي الثالثة كانت الفارقة، لكن في كل مرة كانت تبدو له معاني معقولة في بادئ الرأي، ويسبق إلى وهمه أن الأمر بخلاف المصلحة وأن هذا الأمر مفسدة، ففي الحقيقة في الغيب أمر آخر فيه المصلحة وفيه الحكمة، وكان الواجب أن يكون مسلما. يقول المراد التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما يزاحم معقوله في بادي الرأي لما يسبق إلى وهمه أن الأمر بخلافه، فيسبق على الأوهام من الغيب الذي أخبرت به شيء الذي أخبرت به شيء يزاحم معقولها، فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهم، فإن كثيرا من الغيب قد يزاحم العقل بعض المزاحمة ويسبق إلى الوهم خلافه، فالتسليم تسليم هذا المزاحم إلى وليه ومن هو أخبر به، والتجرد عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه. خلاصة الكلام أن الإنسان ينبغي عليه أن يسلم لما يرى من الأمور القدرية الكونية التي لا يعلم حقيقة الغيب فيها، وعقله قد يقول يسبق إليه بسبب الوهم أن هذا خلاف الحكمة أو خلاف المصلحة، فيقع منازعة ومزاحمة للتسليم، فالتسليم أن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله عز وجل هو العليم الخبير، وأن الأمور من عنده سبحانه وتعالى على الحكمة والعلم، وأن ربك حكيم عليم. يقول هذا أولى المعنيين بكلامه إن شاء الله، فالأول تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العملي القصدي الإرادي، وهذا تجريد منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهذا حقيقة التسليم. الأول اللي هو أول ما ذكر بيقول التسليم نوعان، تسليم لحكمه الديني الأمري، وتسليم لحكمه الكوني القدري. فالتسليم الأول أن يسلم لحكم الله الشرعي، بمعنى يحقق التوحيد العملي الإرادي القصدي، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينازع بعقله شيئا حكم الله به. وأما بالنسبة للأخبار التي أخبر الله عز وجل بها، فهو يسلم لحكم الغيب فيها، ولا يقع في يعني منازعة بين العقل وبين التسليم، يسلم لله سبحانه وتعالى ويجرد تصوره عن تعلق الأسباب، بحيث يكون يقينه بأن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم يقدر من الأمور ما غاب عن تصور العباد. يقول وهذا حقيقة التسليم. وقوله والإذعان لما يغالب القياس من سير الدول والقسم، أي الانقياد لما يقاوي عقله وقياسه مما جرى به حكم الله في الدول قديما وحديثا، من طي دولة ونشر دولة وإعزاز هذه وإذلال هذه، والقسم التي أو القسم التي قسمها على خلقه مع شدة تفاوتها وتباين مقاديرها وكيفياتها وأجناسها، فيذعن لحكمة الله في كل ذلك، ولا يعترض على ما وقع منها بشبهة وقياس. ويحتمل أن يكون مراده الدول بالدول والقسم الأحوال التي تتداول على السالك ويختلف سيرها، والقسم التي نالته من الله، ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له أكثر منها فيذعن لما غالب قياسه منها. يعني قياسه يعني عقله، يعني عقله بيقول له كان ينبغي أن يحصل مثلا من اجتهادي وسيري أكثر مما نلته، فيعلم أن الله قسم قسما بالحكمة والعلم فيسلم لذلك، يسلم للقاسم المعطي بحكمته وعدله. فإن من عباده من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصحه لأفسده ذلك. ومنهم من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضه لأفسده ذلك. فإذا رأى تداول أحوال قد يظن أن العقل على خلافها، فليسلم إلى الله عز وجل، ولا يعترض بقياس ولا شبهة، لا يعترض بعقل ولا منطق ولا قياسات ولا حسابات، بل يسلم لله سبحانه وتعالى. قوله والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال، يقول إن صاحب هذه الدرجة من قوة التسليم يهجم على الأمور المفزعة ولا يلتفت إليها، ولا يخاف معها من ركوب الأحوال واقتحام الأهوال، لأن قوة تسليمه تحميه من خطرها، فلا ينبغي له أن يخاف، فإنه في حصن التسليم ومنعته وحمايته، والله سبحانه وتعالى الموفق بحوله وقوته. بمعنى قد يطلب من الإنسان شرعا أن يقتحم أمورا عظيمة مخوفة مفزعة أكثر الناس لا يقدرون على اقتحامها، وهو يريد وجه الله عز وجل، وهو يعلم أن في اقتحام هذا الأمر مرضاة الله، فهو يجيب رغم أن الأمر فيه فزع، لكمال التسليم يزول عنه الفزع. لو قلنا مثلا في كمثال استجابة المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود لإلقاء أنفسهم في النار استجابة لأمر الله عز وجل، لأنهم بين أن يفتنوا ويتركوا الدين وبين أن يلقوا في النار، فاقتحموا، الناس استجابت رغم هنا أن هذا فزع رهيب، ولكن ما الذي دفعهم إلى ركوب هذه الحال الصعبة المفزعة؟ كمال التسليم، الصبر الذي وصل إلى الدرجات العظيمة، وليكن ما يكون، فهو سلموا، فهم سلموا أمرهم لله عز وجل، فاقتضى ذلك أن يجيبوا لما يفزع، وركبوا أحوالا هائلة ومرعبة لأنهم سلموا لله سبحانه وتعالى. فهذا من يعني أحسن ما يفسر به هذا الكلام، والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال، أحوال عظيمة ومحن يركبها يسير فيها ويقتحمها من أراد وجه الله سبحانه وتعالى، وأجاب رغم الفزع لأجل أنه سلم لله وفوض له وليكن ما يكون. فهذا في ما قصد، والله أعلى وأعلم بمقصده. والعبارة فيها يعني نوع غموض ويعني صعوبة، حتى أن ابن القيم رحمه الله يجد احتمالات في تنزيل العبارة على معاني معينة من أجل غموضها، وهم ملعون بهذا الغموض غفر الله لهم. والمؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى شرعا، ويسلم لله سبحانه وتعالى قدرا، يسلم لله شرعا بحيث لا ينازع بعقله في شرع الله، وما يقدره الله عز وجل لا يجعل عقله حكما على حكم الله وحكمته، بل يعلم أن من الأمور الغيبية فيها من الحكم والغايات المحمودة ما لا يطلع عليه العبد، فيسلم لله عز وجل ما قسم بين العباد وما داول بين الناس من أحوال، وحين يؤمر بأن يقتحم أمورا عظيمة يلتزم بذلك طاعة لله مسلما أمره لله وليكن ما يكون. أقول قولي هذا واستغفر الله.